بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to a new episode of English 130 for the second level of College of Sharia and equivalent colleges. Now we are on page 58, Unit 4, كتاب الطالب. كتاب الطالب الوحدة الرابعة صفحة 58. B, working with words, أسفل الصفحة B. Complete the paragraphs on page 59 with words from the list. أكمل الفقرات في صفحة 59 بكلمات من القائمة. Use each word only once, واستخدم كل كلمة مرة واحدة. هذه الكلمات في صفحة في أسفل صفحة 58. At risk بمعناها في خطر. Avoid بمعنى يتجنب. Crime بمعنى جريمة. Members أعضاء. Positive بمعنى إيجابي. Role models قدوة. Support بمعنى يساعد. Teach بمعنى يعلم. Teenagers وهي مصطوبة لأنها استخدمت محلولة لكم بمعنى مراهقين. Now let's go to page 59. نذهب إلى صفحة 59 نفس كتاب الطالب. There Arts is a special program for kids 9 to 14 years old. There Arts هو عبارة عن برنامج خاص للأطفال من سن 9 إلى 14 سنة. Not just for teenagers, وليس فقط للمراهقين. Kids, الكلمة kids بمعنى children أو أطفال في السطر الأول. Now, السطر الثاني. These kids study music, dance, theater fashion, literature, and art history. يدرس هؤلاء الأطفال الموسيقى, الرقص والمسرح والفنون والأدب وتاريخ الفن. Their arts want at-risk kids to learn about the arts. Now, number two, معناها الكلمة المناسبة هي at-risk. To learn about the arts, يتعلموا عن الفن. And to avoid drugs, gangs. Number three, avoid. And four, crime. Four بمعنى crime, جريمة. Okay. الفقرة الثانية. There are teachers called mentors. ومعلمو There Arts, برنامج There Arts. Are famous artists, هم فنانون مشهورون. These artists are role models. رقم خمسة الكلمة المناسبة role models قدوة. For the There Arts students, قدوة لطلاب هذا البرنامج. There Arts students work with their teachers. يعمل طلاب There Arts مع معلميهم. Then they return to their schools and teach. رقم ستة teach their classmates about art. ثم يعودون إلى مدارسهم ويعلموا زملائهم. Classmate بمعنى زملاء حول الفن. الفقرة التي بعد الثالثة. Their arts helps young people feel good about themselves. وبرنامج Their Arts يساعد الشباب ليشعروا بالثقة بأنفسهم. These kids become active members. Number seven. هؤلاء الأطفال يصبحون active members. Members أعضاء. Of their school community لمجتمع مدرستهم. As a result, ونتيجة لذلك, they do better in school. يعني يحقق نتائج أفضل في المدرسة نتيجة لهذا البرنامج. And they learn to see the future in a more positive. رقم ثمانية الكلمة المناسبة positive way. Positive معنى إيجابي. ونتيجة لذلك فهم يعملوا بشكل أفضل في المدرسة ويتعلموا كيف يروا مستقبلهم بطريقة إيجابية. For more information about how you can support, لمزيد من المعلومات حول كيف تساعد. For number nine, support. Dearest, write to us at Dearest Foundation, Mas Dearest, 18444 Centerville Creek Road, Haldim East, Ontario, Canada, etc. Okay? Now let's go to page 60, Safha 60, لو سمحتوا. كتاب الطالب، الوحدة الرابعة. Number 6, على الصفحة. Skills for expressions, مهارات للتعبير. We have A, grammar. A, القواعد. Pronouns and possessive adjective. الضمائر وضمائر الملكية. Read this paragraph. اقرأ هذه الفقرة. Look at the underlined words. انظر إلى الكلمات التي تحتها خط. Draw an arrow from each underlined word to the noun it refers to. ثم ضع سهما يربط بين الضمير والكلمة التي يرجع إليها هذا الضمير. Then answer the question. ثم أجب على الأسئلة. What do urban angels do? ماذا يفعل حماة المدن؟ Urban angels, حماة المدن, have many activities after schools on Saturdays. لديهم حماة المدن لديهم نشاطات كثيرة بعد المدرسة وفي أيام السبت. أيام السبت بالنسبة لهم أيام عطل. They go on trips to local museums and to other places outside the city. هم يذهبون إلى رحلات إلى المتاحف المحلية ومحلات أخرى خارج المدينة. عند الضمير they محطوط سهم على urban angels حماة المدينة. طبعا they بمعنى أنه يعود إلى urban angels. ونستخدم الضمائر لكي نعوض عن استخدام الاسم مرة أخرى. ثم اللي بعدها they also visit businesses to learn about different jobs. كلمة they أيضا ترجع لنفس الكلمة الأولى في السطر الأول urban angels. فنضع سهم يقود من they إلى urban angels. Most important urban angels help out in their community. And then أيضا their community حماة المدينة يساعدون مجتمعاتهم. Their community مجتمعهم. فذير تعود على من؟ تعود على urban angels في السطر الرابع. الكلمة الأولى في السطر الرابع urban angels. For examples urban angels paint out paint over gravity at neighborhood paints out. At park cleans up they go to city parks. They في السطر الأخير تعود أيضا إلى urban angels إلى حماة المدينة. Go to city park and make them beautiful again. الضمير them يعود إلى city parks إلى منتزهات المدينة. Now the questions الأسئلة. Which underlined word is a subject? أي الكلمات التي تحتها خط تعد فاعل؟ طبعا الضمائر التي تنوب عن الفاعل أو تسمى تأخذ محل الفاعل هي they في السطر الثاني. They في السطر الثالث. They في السطر السادس الأخير. Which underlined word is an object? أي كلمة تحت خط تعد مفعولا؟ عندنا كلمة them أو الضمير them في السطر السادس السطر الأخير. Which underlined word shows possession? أي كلمات تظهر ملكية أو ضمير ملكية بمعنى آخر. طبعا عندنا الضمير there في السطر الرابع عندما نقول their community. Now let's read on page 60 the same page صفحة 60 نفس الصفحة. Pronouns and possessive adjectives الضمائر الضمائر الملكية. A pronoun is a word that takes place of a noun. الضمير هو عبارة عن كلمة تنوب عن الاسم. Pronouns are useful when you do not want to repeat a noun in a sentence. فتعد الضمائر مفيدة إذا لم ترد أن تكرر الاسم مرة أخرى في الجملة. Number one, رقم واحد, subject pronouns. الضمائر التي تنوب عن الفاعل. Take the place of subject in a sentence. الضمائر التي تنوب عن الفاعل هي subject pronouns include تحتوي تشتمل على الآتي. I رقم واحد في آخر سطر. I, you, he, she, it, we, they. هذه ضمائر الفاعل ربع الفاعل. فمثلا الجمل التي في جانب رقم واحد urban angels have many activities، حماة المدينة لديهم نشاطات كثيرة. إذا استخدمنا ضمير بدل urban angels نقول they go on trips to local museum. أيضا ممكن نقول you can become an urban angel، استخدم you هنا، أو ممكن استخدم I أقول I can become an urban angel، أو he can أو she can. أي ضمير ينوب على الفاعل ممكن استخدامه هنا. نمبر 2 صفحة 61 نفس الكتاب object pronouns، ضمائر التي تنوب عن المفعول به، هي me، طبعا I في الفاعل يقابلها في المفعول به me، you في الفاعل يقابلها في المفعول به you نفس الشيء، he في الفاعل يقابلها في المفعول به him، she في الفاعل يقابلها في المفعول به her، it في الفاعل يقابلها it نفس الشيء، we في الفاعل لما نقول we can be يقابلها us في المفعول به، they يقابلها في المفعول به them. فمثلا نقول في الجملة التي تقابل هذه الضمائر في نفس رقم 2 urban angels like to help people، حماة المدينة يرغبون في مساعدة people الناس، urban angels teach them. فذم هذه ضمير ينوب عن المفعول به، بدل ما نقول teach people نقول teach them. okay. جملة بعد هذا urban angels program needs support، هذا البرنامج يحتاج إلى مساعدة. The New York City government، حكومة مدينة نيويورك، helps pay for it، تساعد في الدفع له. it هنا تعود إلى البرنامج program، بدل ما أقول the urban angels program أقول it لأنه مفعول به. نمبر 3 possessive، نفس الصفحة صفحة 61 possessive adjectives، ضمائر الملكية، وهي my، your، his، her، its، our، their. نقول مثلا في الجمل التي تقابل رقم 3 urban angels help out in their community، their community هذه تدل على الملكية مجتمعهم. My goal is to be a fashion designer. My goal. My هنا بمعنى هدفي. Kelly isn't an urban angel, but her friends is. Her friends. صديقها أو صديقتها. Okay. Let's go to number two. Exercise number two. Read these sentences about Curtis Sliwa. Complete each sentence with he, him or his. أكمل هذه الجمل باستخدام الضمائر he, him أو his. Number one, Curtis Sliwa started a recycling program when he was only 14 years old. Number two, he used the money from the recycling to help children in his neighborhood. نمبر 2 رقم 2 في الأول الفراغ الأول he، الفراغ الثاني his. نمبر 3 when he was 15 years old، الفراغ الأول في رقم 3 he، الفراغ الثاني أيضا he saved a family from a fire in their house. نمبر 4 the New York Daily News named him، الفراغ الأول في رقم 4 الوحيد هو him، named him بمعنى سمته boy of the year، ولد السنة. Number 5 when he was 16 years old، فراغ الثاني في رقم 5 he went to the White House، ذهب إلى البيت الأبيض. Number 6 President Nixon gave him، رقم 6 الفراغ الأول him gave him an award، award بمعنى جائزة for his community service، فراغ الثاني his. Number 7 after high school، بعد المدرسة الثانوية، فراغ الأول في رقم 7 he worked at McDonald's restaurant in the South Bronx، نمبر 8 صفحة 62 لو سمحتوا نفس الكتاب. نمبر 8 فراغ. He started a community cleanup program. بدأ برنامج نظافة في المجتمع. نمبر 9 Other McDonald's employees helped him. موظفو مطعم ماكدونالد الآخرين helped him ساعدوه. نمبر 10 فراغ الأول. He started the Guardian Angel in 1979. نمبر 11 When فراغ الأول when he was young فراغ الثاني his parents taught him الفراغ الثالث him to take care of فراغ الرابع his community فإذا number 11 فراغ الأول he فراغ الثاني his فراغ الثالث him فراغ الرابع his number 12 he is still taking care of community of his community today فإذا الفراغ الاثناش he number 2 Wanda Lipstick Isla is a guardian angel Wanda من حماة المدينة read these paragraphs اقرأ هذه الفقرات حول Wanda complete the sentences وأكمل الجمل باستخدام الضمائر she her he they or them نقرأ الجملة الأولى الفراغ الأول Linda Lipstick and Ayla is 35 years old الفراغ الأول طبعا محلول لنا She lives in Washington D.C. with الفراغ الثاني two, number two her three children and رقم ثلاثة her husband number four She works for the United States Postal Service. United States Postal Service لها بريد الولايات المتحدة الأمريكية. Number five. She also helps out in number six. Her community. رقم خمسة she. رقم ستة her. Lipstick and number seven. Her little brother grew up in a dangerous neighborhood in Washington. Number 8 They loved each other very much For many years Wanda tried to protect Number 9 إجابتها her Protect her brother from drugs Unfortunately Number 10 He had a drug problem But And sorry 11 He died in 1996. رقم 10 هي ورقم 11 هي. Number 12. After her brother died, Lipstick became a guardian angel. Number 13. Her nickname is Lipstick because number 14. She always wears bright red lipstick. Lipstick معناها أحمر شفايف. Okay. In her number 15 in her free time 15 her number 16 she helps young children and teenagers Wanda says all children are important people have to take care of them number 17 them now let's go to activity book كتاب النشاط Unit 4 page 22 صفحة 22 من كتاب النشاط we have number 2 at the top of the page رقم 2 في على الصفحة في صفحة 22 كتاب النشاط الوحدة الرابعة Unit 4 People write letters to editor because they want to share their opinions with the community. يكتب الناس إلى الصحف لكي يشاركوا الناس أو يشركوا الناس أو المجتمع بأفكارهم. Letter to the editors رسائل المحرر في الصحف is for everyone to read. هي للجميع ليقرأها. Letters to the editor should explain. والرسائل إلى المحرر يجب أن تشرح who you are, من أنت, a student, a teacher, a police officer, إلى آخره. Which community organization you're writing about, أي منظمة مجتمع تكتب عنها. Why you support the organization, ولماذا تؤيد هذه الجمعية أو المنظمة. Read the letter to the editor. اقرأ الرسالة إلى المحرر. Then read the question. ثم اقرأ الأسئلة والإجابات أدناه. Dear editor, عزيزي المحرر, I'm a student in New York City. أنا طالب في مدينة نيويورك. I'm writing about an organization called the Urban Angels. The Urban Angels help teenagers avoid problems such as drugs, crime, and gangs. They want teenagers to stay in school. Urban Angels have activities after schools and on weekends. In addition, the Urban Angels help the community. Teenagers can take classes about social issues. They learn how to take care of themselves and stop problems in the community. Finally, the Urban Angels help their city. For example, they paint over graffiti at neighborhood paint outs. At park cleanups, they go to city parks and make them beautiful again. For all these reasons, I think people should support the Urban Angels. Question number one. سؤال رقم واحد في صفحة 22. Who is writing the letter? Who is Maurice Roberts? So I have a student from New York City. Which community group is he writing about? أي مجموعة يكتب عنها. He is writing about the Urban Angels. Number three, why does he support the group? He supports the Urban Angels because they help teenagers avoid problems and stay in school. They also help their community and their city. Number two, رقم اثنين في الصفحة 23 لو سمحتوا. Read the letter to the editor. اقرأ رسالة المحرر ثم أجب على الأسئلة أدناه. Letter to the editor. Dear editor, I am a high school art teacher. I am writing about neighborhood art center. The neighborhood art center has art classes for children and adults. Children can take art classes at school. There are classes for adults in the evening and on weekends. In addition, the art center supports local artists. Local artists teach the classes at the art center. The art center gift shop sells paintings and other art by local artists. For all these reasons, I think people should support the art center. Sincerely yours, Mood Moran. سؤال الأول في صفحة 23. Who is Mood Moran? A high school art teacher. Mood Moran, a high school art teacher. مدرس مدرسة ثانوية. Number two. Which community organization is he writing about? أي منظمة أو جمعية يكتب حولها. She is writing about the Neighborhood Art Center. Neighborhood Art Center. Number three, why does she support the organization? لماذا تدعم هذه الجمعية? She supports the organization because it gives classes for children and adults. يتؤيدها لنا تقوم بتدريس الأطفال والبالغين. Okay. Let's go to page, gentlemen, page 26, letter to the editor, رقم اثنين, باب النشاط. Dear editor, I'm a student at the local community college. I'm writing about the senior center. Number one, it helps my older people in our community. The senior center, elderly people, stay healthy. Number two, they can take exercises classes such as swimming, walking, and aerobics. Doctors come to the center weekly to check their, number three, their health. In addition, the senior center bus help older people get around town. For example, number four, it takes them, number five, them, to the shopping center. Number six, it also goes to places such as museums and movie theaters. Finally, the senior center helps seniors stay involved in the community. For example, number 7, they can volunteer at local schools. Number 8, they read to the children and help them. Number 9, them with homework. For all these reasons, I think the senior center is important for the community. Thank you for watching me. I thank you for watching all the episodes for English 130 for the second level of College of Sharia and equivalent other colleges. Thank you for watching that, and have a nice time. Thank you.